أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانصر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزم من سورة الأحقاف قوله سبحانه وتعالى، نبذ السيسة والليت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. داني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، واذكر أما شيء للناس جملة من هذه التوجيهات في سورة مريم. واذكر في كتاب إبراهيم، واذكر في كتاب مريم، واذكر في كتاب موسى، واذكر في كتاب إسماعيل، واذكر في كتاب إدريس. داني الناس واذكر أخا عاد، وهو سيدنا هود عليه السلام. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، سورة الأحقاف. والأحقاف جمع حقف، هي الكثبان الرملية، يوريرن نتنين نجي مواطفن باش نتعبرش يدبولي. ذا كانوا يسكنون جنوب الجزيرة العربية أو المدنو، والتبيع الوحي أربع عامين أنذرتن. إذ أنذر قومه بالأحقاف، وقد خلت النذر، ولجد مزوار، خلت بمعنى مضت قبله نذر. سنرى نرشي الله كاع الأقوام الأمم أربع عامين استزاسنت مبشرين ومنذرين، لأن الرسل رسلا مبشرين ومنذرين. هامي ما المقصود؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هنشين قائل يقول هنشين نبين غبيلة يموتع، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم الناس قل أوحي إلي هذا القرآن، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ولبدني ومن بلغ. إمارة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ينذرنا بهذا من خلال هذا القرآن. واذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالأحقاف، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، ألا تعبدوا إلا الله. أنظر إلى بداية السورة، سورة الأحقاف، أن بديت قوله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. لحظ، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والسورة التي قبلها سورة الجاثية، ليش إنذار للناس جميعا؟ سورة الجاثية أقدم سورة بتاعنا أعزم ديس، وترى كل أمة جاثية، آخر مرحلة من مراحل الحشر. إذا عاد نجورن في ساحة الحشر مرحلة بعد مرحلة، وفي كل مرحلة يسألون، والجثو هي آخر مرحلة قبل الدخول إلى النار. وترى كل أمة جاثية، كل أمة شقية، طبعا شقية، خاطر الحشر يوم القيامة حشران، حشر للسعداء وحشر للأشقياء. دايند الصور اللي بينا خطر بالعالمين، فضور بينهم بسور، له باب باطن في الرحمة، وظاهره من قبله العذاب، وبينهما حجاب. دني وترى كل أمة شقية جاثية، كاع الأمم يقدر عن فود من طمورت، والتبيع عن الوحي والتبيع عن الرسل، آخر مرحلة دايند مرحلة الجثو، الا عاد فدن سنطمرت تبجس لسات السود جملة تكبن في نار جهنم. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. لمناوين إنو إننا نلجن اهتمام الوحي ويوم نحشر من كل أمة من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بعلما أم ماذا كنتم تعملون. والسويل فوقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. دني أي درن جهنم رب العالمين تشهد على أبعاضهم أدعاد أبعاضهم يعني جوارحهم تشهد عليهم. ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قلنا الزفر وزجل الاهتمام أقذنت سورة لن قبل الأحقاف سورة الجاثية أقذى قاعد طعام نعزم ديس. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والاستهزاء وجد ضرورة عد بنو مسخر نضيك الطزة يمشي الكن مريح مع النبي صلى الله عليه وسلم عاد عزمسن القرآن يستهزئون ولو والجن يعني يقن الصوت يكتزع وإنما والتجن يعني القيمة يعني الوحي يعني القرآني هذا استهزاء. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا شين اتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا هذا الرسول غين المنذرني يتبين سنة لأن السجو ما سن تجنطف حاجة هذا معنى الاستهزاء. قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات يتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. نغ أقذن سورة سورة الجاثية أن أعزم ديس قول سبحانه وتعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هم ذلكم بأنكم اتخذتم آية الله هزؤا. أبدا السوالة سن في أين الأربع من يوجد إن المنحرفين العصاة المكذبين أتجن طرف حاجة وتجن الاهتمام وتبين الأمر بجدية المعنى الاستهزاء. وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. كذلك نعزم في نفس السورة سورة الأحقاف وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. لو كان أنت تتلون القرآن للخير ما سبقونا إليه العاد نشنين تنسبق. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله قبل القرآن كتاب موسى إماما ورحمة وهذا أي القرآن كتاب مصدق لسانا عربيا إبتة لحظ لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. أما شعزم لمن منطور ويبشر خط الناس جميعا القرآن نذير للناس جميعا ولكنه بشرى فيه بشارة لاستفير للذين آمنوا للمحسنين للمتقين. لاحظ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. مسح البشرى للمؤمنين أن فهموا القرآن للمحسنين للمتقين لتنذر به فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به من أيه خط الناس جميعا، تبشر به المتقي فقط وتنذر به قوما لدا. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ثم كذلك النعزم إخواننا الجن الذين استمعوا للقرآن ولنتن ولوا إلى قومهم منذرين في نفس الصورة، صورة الأحقاف. ويصرفنا إليك نفر من الجن، رب العالمين صرف بمعنى سوقية يوجهة. ويصرفنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، انت اللي عزم القرآن وليس نسون الجن، رب العالمين يتخبر ثاني، قل أوحي إلي، أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، صورة الجن ثاني. ويصرفنا إليك نفرا من الجن، جماعة من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا سلسوا نيوال أنصتوا سلسوا وحدي. فلما قضي قم ديني ألدي قذع، فلما قضي مباشرة ولوا إلى قومهم منذرين، بتمنا في إذارهم. قالوا يا قومنا الجن قال سن يمد سن، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق. هذه مميزاته هذا الكتاب، هذه شهادة الجن، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا نداء ثاني، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أجيبوا داعي الله باش رب العالمين أو ينجى من عذاب أليم، وبالمفهوم المخالف إن لم تستجيبوا إلا دين عذاب أليم. أجيبوا داعي الله يغفر لكم وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أن كذلك من نوت سورة القرآن أربعة من يتبين ديس يتبين ديس النبي صلى الله عليه وسلم يتبين أغني نشنين إلا المقصود من هذا الكتاب هو الإنذار، الزار قبل التبشير. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الأعراف، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كذلك الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان في بدايتها، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقد كمل البتبادس، إن كنا منذرين. والليلة المباركة أبا أمين اللي فصلت، إنا أنزلناه في ليلة القدر. حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، رحمة من الله. ما غنبين أبريدي اللان أغنسود إلى النعيم المقيم، دبريدنا أغنسود إلى الشقاء الأبدي، رحمة من الله. يقين حد شي لقى أبريد أشيني جدوميتور عودوا المعبرين شلا ذاني قلنا انفو باراج من بعد تسلب تصارنا انفو باراج در رحمة النخات رحمة ولنشي انك انا في هذه الحياة الدنيا 400 بينا الطريق الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة. وكذلك أبردي اللام ديستييتا ديس عذاب في الدنيا وفي الآخرة رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. في سورة الملك كتوريت قاع نسنت كتوريت نحفت بتغنى فديس وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير ولكن فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير واذكر أخ عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف كذلك النبي صلى الله عليه وسلم شيء مبين إلا الرسل كلهم كانوا منذرين سيدنا نوح أبنت سريت بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه كما أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك سورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم بتى كملت لتنذر قوما ما أنذر أباهم فهم غافلون سورة الشعراء أسيني الرسول صلى الله عليه وسلم وإنه لتنزيل رب العالمين أقدمت سريت نزل به الروح الأمين إنه داني الضمير رجع القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين على قلبك لبتة لتكون من المنذرين من جملة المنذرين الذين سبقوك بلسان عربي مبين كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل النعزم في سورة قاف قوله سبحانه وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع ملك النعزم في القرآن أهلك الأمم أهلك القرى أنسل أنصحضر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد كذلك في سورة الحج فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها لاحظ في سورة الملك وقالوا لو كنا نسمع في سورة قاف أو نعقل في سورة الحج فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور نخزر سياحة في العالم ولكن هل قلوبهم تعقل بين مدني من نزوع المصر نخز الأهرامات بين الفراعنة من نزوع التيم قداني في الجزائر بين نتغنى عمر دين كذلك رب العالمين بناضي لهذا القرآن بشير ونذير في سورة فصلت بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا كذلك في سورة الإسراء. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل القرآن. وما أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث، معنى بالعقل، ونزلناه تنزيلا. بعد وموني إناس قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون لأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون لأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. في سورة الإسراء، سورة الكهف، مباشرة بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. سورة الفرقان، تبارك الذي نزل على عبده الفرقان ليكون العالمين نذيرا. في سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما إبتة لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر مرة أخرى الذين قالوا اتخذ الله ولدا. سورة النحل أبدأ كذلك، كل الرسل كانوا منذرين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن انذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها. سورة الأنبياء، ربع من الناس النبي صلى الله عليه وسلم إنس قل إنما أنذركم بالوحي. أنذركم بماذا؟ قل إنما أنذركم بالوحي. آخر سورة إبراهيم، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. إذن في هذه العجالة بيد الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان تبين نظير له منذر. بسم الله الرحمن الرحيم حميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. الرسول صلى الله عليه وسلم منذر، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. رسل الله جميعا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نبدأ سيدنا هود في سورة الأحقاف، نبدأ سيسا عزم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. نبدأ كذلك سيدنا نوح، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين. كذلك مبين في سورة الأحقاف إلا رب العالمين يبين في سورة الأحقاف إلا الإخوان الجن كانوا منذرين. ويصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إمار السؤال، هل نحن لكان منذرين من خاطئ؟ عند السؤال أنذر من غزار ثم أقرب الناس في سورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين. تعشرت النبي صلى الله عليه وسلم وشني بشرتني الناس وأنذر عشيرتك الأقربين. همي خاطر تديني خطورة لكان خزر. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم، مناول الخطاب داني صرت فصلت يمتنس القومس النبي صلى الله عليه وسلم هلا حتى وين تكلمنا انت مش كرمت سلا. قال ننتمي ان نسبنا ينتهي الى يا اخي النسب شو ينفع؟ العملج كل امرئ بما كسب، كل امرئ بما كسب رهين بعمله. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم أنشم حضر صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأنذرتكم وني الدنيت لخرت، فأنذرتكم نارا تلظى من غص نجما. فأنذرتكم ومن أنذر فقد أعذر، سورة المرسلات، عذرا أو نذرا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قرب نشوي الدوير أو النذير والدوير لشهم بطاقته أبا أمين إن أنا وتنفع الشيء يوم القيامة. ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. في عوض إلا ذبين الأمر بجد لقم في الجدال. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أسعود ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. وأنذر به الذين يخافون، أنذر به الذين يخافون حتى المؤمنون ينذرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. والإنذار يولد الخوف. قال حد أدى سجن الواد ينذر الناس، قال يقن طوفان اللي يسد لابد دعاذ في بلاغه نبرة، نبرة ديس حرارة، ديس يشعر بالخطورة مش كمدن على الدليل استهلسنس ندمن عن ولا نشيني معرو نبين. إلا الله سبحانه وتعالى منذر، رسول الله جميعهم منذرون، النبي صلى الله عليه وسلم منذر، الجن منذرون. هل ولا نشيني كانت تبلغوا القرآن بإنذار نغمن وبركة نسرده سردم ونتبين ينديس من يعني مواقف إنذار. خاطر شامي الإنذار يولد الخوف. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فروا، قال طوفان لو أرولت منعت. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وبعد الخوف تدس أدس خشية الله سبحانه وتعالى والخشوع. مدسوا الخشية والخشوع أدبت مثل المعاصي. بعد من المعاصي لش توبة رب العالمين يشمر ما بينا من يعني من ضيق وشدة كخزر. قال الغلاء، أما هل الغلاء يمنس حسر به رب العالمين؟ أنت ولو أن القرى دون القانون آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذهم بما كانوا يكسبون. ولقد أخذنا رب العالمين آل فرعون بالسنين أي بالقحط ونقص من الثمرات. قال المادة الفلانية تقلنا تغلع. أمين الله أداوي الحرائق جنونشان، بعد طوفان جنونشان محاصيل زراعية تهلك. ها نتأثر مش نداني. كيد الله متين تسنسماني قاع. قال العصرية السوداء تخوف، الخوف جند من جند الله. حتى كل باتفاق الجميع من يقتل من، وننقل ونسنهم ينقل ونتوانق ونسنهم يتوانق، وهذا قانون. ويذيق بعضكم بأس بعض فعل لله، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قادر رب سبحانه وتعالى، أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، عقوبة من الله. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. نغل الغلاء ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون الدولا. أبا عم يشمر، يشمر الخوف، نتلاحظ منه من بعد أبا عم يود الأمن، يود الرخاء. انت بين عشية وضحى أبا عم يرتد، انذار تنبيه. وقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا اجاهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. هذه رسائل من الله، لازم تنبي رسائل. زلزال رساله، الطوفان رساله محدده في صبيحه العيد. ليش صدفت؟ وخلق كل شيء فقدره تقديرا مضبوط. لعلنا نرجع، لحظة، ولنذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر في الآخرة، إبتة لعلهم يرجعون. أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ويتتقوا ولعلكم ترحمون. قافوا القرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، من الرسول، رسول الله، أي رسول ينذر قومه، مدن استجنت العجب، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال كافر هذا شيء عجيب. بتكي تقارب، مش تقارب، بتكي تقارب. صادوا القرآن للذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كما هلكنا من قبل من قرن، فنادوا ولا حين مرس، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال كافر هذا ساحر كذاب. ملي نذرت الرسول سماء أن يتهمونه، ينعتونه، يصفونه هكذا، قال كذاب لشتيس نغى بتوا العذاب واوتي، فاتنا بما تعيدنا ان كنت من الصادقين. ملين نذرت. سورة يونس ابدس، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام را، تلك ايات الكتاب الحكيم. اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس. لاحظ عند الانذار تزد العجب. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. إذن ولنشي ننهج هذا المنهج في الإنذار، ونبشر وسيستحق البشارة المعلم الدوي تغرت القسم بتا الأغلبية التلاميذ مهرجون فوضى بصح لا غسل قجير لدي السفيرين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة، والله أحكم وأعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله، ولك الخير كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد، إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا، واعصمنا ما بقي من عمرنا، وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بعنا وتب علينا. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.